لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. قال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. ما هي الشأم والشام لغتين؟ الشأم والشام لغتين بالمعنى الواحد، بس احنا عادة لغتنا الشام. لو قلنا الشأم لم يفهموها على وجهها. قال في بعض النسخ: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء من قريش. وقد ذكر في الباب من حديث أبي هريرة بدون قوله سفهاء، رمز أبي هريرة: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. وذكر ابن بطال أن علي بن معبد أخرجه يعني في كتاب الطاعة والمعصية عن أبي هريرة بلفظ: على رؤوس غلمة سفهاء من قريش. قلت: وهو عند أحمد والنسائي من رواية سماك عن أبي ظالم عن أبي هريرة: إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش. هذا لفظ أحمد، وتبعه أبو عوانة عند النسائي، ورواه أحمد أيضا عن زيد بن الحباب عن سفيان، لكن قال: مالك بدل عبد الله. فعن عبد الله بن ضمن قال ابن ظالم قال مالك بن ضمن. ولفظه: سمعت رسول الله، سمعت أبا هريرة يقول لمروان: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: لم يقف عليه الكرماني فقال: لم يقع في الحديث لفظ السفهاء، فلعله بوب به ليستدركه ولم يتفق له. وبلا شك طريقة البخاري أن إذا ذكر حديثا معلقا فقد صح عنده، حتى هو الموجود: هلكت أمتي، أو هلكت أمتي، وهو ذكرها هلاك أمتي. هيلاقي اللفظ ده موجود في بعض الروايات عنده، أشار إليه في الترجمة، لأنه باب قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. وغيلمة تصغير غلام، يقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم غلام، وتصغيره غليم، وجمعه غلمان وغلمة أو غيلمة، ولم يقولوا أغلمة مع كونه القياس، كأنه استغنوا عنه بغلمة. أغرب الداودي ضبطه أغيلمة، ضبطه أغيلمة، هي أغيلمة تصغير. وقد يطلق على الرجل المستحكم القوة غلام تشبيها له بالغلام في قوته. قال ابن الأثير المراد بالأغيلمة هنا الصبيان، وذلك لصغرهم، وذلك لصغرهم أو ولذلك صغرهم، ولذلك صغرهم قال أغيلمة. ممكن يا جماعة تطفوا تلفونات؟ قلت وقد يطلق الصبي والغليم على الضعيف العقل والتدبير والدين، ضعيف الدين، ولو كان محتلما وهو المراد هنا، فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغ. لكن ده وقع كثيرا في دول المماليك وفي أيضا في بني عثمان، دولة العثمانية. قال وكذلك من أمروه على الأعمال لم يؤمروا صبيا، إلا أن يكون المراد بالأغيلمة أولاد بعض من استخلف فوقع الفساد بسببهم فنسب إليهم، والأولى الحمل على أعم من ذلك. ليه؟ لأنه هو ممكن يكون من تولوا ده نوعية من الناس، أو أطفال صغار تركوا لهم الأموال والتصرف في الملك وفي الناس فأفسدوا فسادا عظيما، وهذه عادة الملك المتوارث الهرقلية كما سماها يعني الصحابة والتابعون أيام معاوية رضي الله عنه حين أراد أن يستخلف يزيد. والمعنى الثالث أو القوي أيضا الذي داخل في العموم هو ضعيف العقل وضعيف التدبير وضعيف الدين، هذا أشمل الأنواع، لأن الصغار يكونون كذلك. قال أخبرني جدي هو سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص بن أمية، نسبه إلى جده الأعلى، نسب سعيدا أيضا إلى والد جدي جده، وأبوه عمرو بن سعيد اللي هو مرواش عنه وقال أخبرني جدي، لأن أبوه عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق قتله عبد الملك بن مروان لما خرج عليه بدمشق بعد 70، يعني بعد 70 ياما، يعني 70 دي كان الصراع بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير. كنت جالسا مع أبي هريرة كان ذلك زمن معاوية، معنا مروان بن الحكم، هو ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، يعني اللي هو من نسله ملوك بني أمية كلهم بعد معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد. الذي ولي الخلافة بعد ذلك، وكان يلي لمعاوية إمرة المدينة تارة، وسعيد بن العاص والد عمرو يليها لمعاوية تارة. قوله سمعت الصادق المصدوق، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلكة أمتي، بل في رواية مكية هلاك أمتي، وهو المطابق لما في الترجمة. المراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم، لا جميع الأمة إلى يوم القيامة، لأن الأمة بقيت بعد هؤلاء الأغلمة من قريش الذين وقع بسببهم فساد. قال نبطل، جاء المراد بالهلاك مبينا في حديث آخر لأبي هريرة مرفوعا من وجه عن أخي عن أبي هريرة رفعه وأخرجه علي بن معبد وابن أبي شيبة، قال أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، أي في دنياكم، بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما. وأعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، ده في صحيح مسلم. نتأمل هذا الحديث، إن أطعتموهم هلكتم، يبقى طاعة الأمراء السفهاء في خلاف شرع الله عز وجل بزعم أن الله أمر بطاعتهم يهلك الإنسان. لذلك لابد من الضوابط التي ذكرناها قبل ذلك، هؤلاء لا يطاعون حتى في المباحات، لا تلزم طاعتهم في ما يلزمون به في المباحات من المباحات، ولا يمنعون منه من المباحات، لا تلزم الطاعة في ذلك، ولا في تقدير المصالح والمفاسد، لأن هذا الأمر يؤدي فضلا عن المحرمات كسفك الدماء بغير حق وأخذ الأموال بغير حق، وما أكثر ما يحدث ذلك في الفتن. وينبغي على الإنسان أن يتجنب في الفتن طاعة هؤلاء ومن خرج عليهم، كما قال مالك رحمه الله لما سئل عن خرج على الإمام الظالم، فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا، دعه. وأحاديث ترك القتال في الفتن محمولة على أن يكون كل منهما مبتغيا للملك، هذا يظهر بالقرائن. وطريقة التصرف في النفوس والأموال، فلذلك يبتعد المسلم العاقل عن المشاركة في مثل هذه، لأن الإمام إذا خرجت عليه طائفة بغت عليه تريد خلعه أو الخروج عن طاعته، وجب عليه أولا أن ينظر ما ينقمون، لأن الله أمر بالإصلاح قبل أن يأمر بالقتال، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لذلك نقول من كان ينقم على الإمام والحاكم أشياء ففعل الصلاح واجب، وهذا الإصلاح مأمور به المسلمون جميعا، فيأمرون كل من وقع منه فساد أن يتركه، ولذلك يجب عليهم أن ينصحوا الحاكم إذا وقع منه فساد أن يتركه، فإن أبى فهذا ظالم لا ينبغي أن يقاتل معه من قاتله، لأن الله إنما ذكر قتال أهل البغي بعد الأمر بالإصلاح، فقال فقاتل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، حتى تفيء إلى أمر الله. فلابد من أن يكون أمر الله هو الفيصل الذي يرجع إليه، وليس مجرد طاعة الحكام ولو كانوا ظالمة أو كانوا مفسدين حتى يتركوا فسادهم. فلذلك يكون من خرج عليهم مفسدا أيضا، لأنه لا يحقق المصالح وليس بقادر في الغالب على الإزالة بغير فتنة. فلذلك لا يؤمر بهذا الخروج، فبالتالي صار كل منهما ظالما فيترك القتال في هذا. قال وفي رواية ابن أبي شيبة أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة 60 وهو كذلك، هو سنة موت معاوية. أن ده دليل على أن ملك معاوية ممدوح وليس فيه من الفتن ما وقع بعد ذلك، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتدح الحسن فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فلو كان ملك معاوية فسادا كما يقوله الرافضة ومن يميل ميلهم من بعض المنتسبين للسنة الطاعنون في معاوية، الطاعنين في معاوية رضي الله عنه، لو كان كلامهم صحيحا أن معاوية لا رغبة له في نصرة الدين، ولا أنه كان عادلا من أعدل الملوك، فلماذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أن يترك الخلافة في أن يترك الخلافة ويولي الملك معاوية؟ نقول هذا يدل على بطلان هذا القول. للأسف في ظلال القرآن لسيد قطب ألفاظ فظيعة عن عثمان وعن معاوية، كلام منكر من أسوأ الكلام الذي تلقاه هو وأمثاله عن المستشرقين الطاعنين في الصحابة. أما يزيد فبالفعل كان فيه فساد كبير، ووقعت في زمنه فتن لضعف تدبيره وضعف يعني ديانته. كلام اللي قاله ابن حجر في تعريف الغليم ضعيف العقل والتدبير وضعيف الدين، هذه مسائل فعلا ينظر فيها، إن, إن, إن, إن ضعيف الدين يفسد فسادا عظيما مع صغر السن، وغالبا أبناء الملوك الذين يتركهم آباؤهم يفسدون في الأرض ويلهون ويلعبون بالأموال التي هي ليست أموالا لهم بل هي من أموال المسلمين العامة. إمارة الصبيان أولاد يزيد وغيرهم ممن كانت لهم الكلمة المسموعة في ملك يزيد. قد وقع في ملك يزيد حين استخلف سنة 60 وبقي إلى سنة 64 من الفتن الكثير، منها مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه ومن معه من أهل البيت، وكانت هذه الوقعة فظيعة جدا على الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والمسلمين إلى يومنا هذا، وذلك لأن الحسين قتل مظلوما إذ عرض ترك المنازعة على الملك، وعرض أن يرجع إلى مكة، عرض أن يضع يده في يد يزيد يبايعه، وعرض أن يرجع إلى مكة يتعبد فيها، وعرض أن يذهب إلى الثغور ولا يرجع منها حتى يقتل ويستشهد، وكل هذا إنصاف منه رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك أصروا على أن يستأثر لهم، وعلم أنه مقتول، لو استأثر فآثر أن يقاتل دفاعا عن نفسه وأهله وحريمه الذين يعني أسروا بعد قتل 70 من أهل البيت في وقعة غير متكافئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم وقعت الحرة، وكانت من أفظع الوقعات أيضا، حين خرج أهل المدينة ونزعوا بيعة يزيد وخلعوه، فسلط عليهم مسرف ابن عقبة قائد الجيش، هو اسمه مسلم، فاقتحم المدينة وأباحها يزيد له 3 أيام ولعسكره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان بعدها بأيام مقتل مسرف، وبعدها بأشهر مقتل موت يزيد، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. لأن استباحة المدينة كانت جريمة فظيعة، وليس وجود 2000 من المقاتلين يبيح اقتحام البيوت وفعل ما شاءوا بها في الأموال والأعراض والنفوس. حتى ضرب من الصحابة من ضرب، وقتل من قتل من الصحابة والتابعين، وذكر في اغتصاب الفروج رقم كبير وليس بسند صحيح. وما نظن ذلك وقع، لأن عادة العرب في مثل هذا الوقت وتلك الحال يأنفون من ذلك. وظل الحال يعني مضطربا بعد موت يزيد وتولي ابنه معاوية، وكان زاهدا في الملك 6 أشهر ثم مات. في هذه المدة وقعت البيعة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه 64، وبقي 10 سنين إلى أن قتل على يد الحجاج أمير عبد الملك بن مروان، الذي تولى بعد إمرة أبيه، لأن يعني عبد الملك مروان ابن الحكم رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى، ومروان يعده البخاري من الصحابة، والجمهور من أهل الحديث يعدونه من التابعين. ويعني أجمع بنو أمية على عدم المبايعة لعبد الله بن الزبير، وقد أوشك مروان أن يبايع لعبد الله بن الزبير. فمنعوه من ذلك ولم يجدوا غيره، وكان شيخا كبيرا فيهم، فكان نحو 60 فعلا، لأن هو أبوه قتل ببدر وهو يعني مولود، فكان يعني عمره نحو 60 سنة أو فوق 60 سنة 64. ومات سريعا، لكن هو الذي أسس الملك لبني أمية، وتولى ابنه عبد الملك الحكم والولاية بعده، وهو الذي استخلص جميع البلاد بلدا تلو البلد من عبد الله بن الزبير، سقطت جميعها في يده. ثم قتل عبد الله بن الزبير بعد 10 سنين، وهو كما قال ابن كثير أمير المؤمنين، فصارت الإمرة للمتغلب عبد الملك بن مروان. قال حجر: فإن يزيد بن معاوية استخلف في 60 وبقي إلى 64 فمات، ثم ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر. هو أيضا مروان لم يكمل السنة وتولى بعده عبد الملك. عبد الملك كان من أقوى ملوك بني أمية، وأبناؤه 4 خلفاء متتابعون، وفي زمنهم وقع كثير من الفتن. قال هذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة الماضية في علامات النبوة بلفظ يهلك الناس هذا الحي من قريش، إن المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم، والمراد أنهم يهلكون ناسا بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله، فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن. كما ذكرنا وقعة الحرة التي انتهكت فيها المدينة كان أمرا فظيعا للغاية، وكانت بأمر يزيد لا يختلفون في ذلك، وذلك كما قال الإمام أحمد: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فقال له ابنه: فهل تلعنه؟ قال: ومتى سمعت أباك يلعن أحدا؟ أو هل سمعت أباك يلعن أحدا؟ فامتنع من لعنه وامتنع من حبه، وحسابه على الله. لكن وقعة المدينة يبرأ منها أهل السنة جميعا، كما برأوا من قتل الحسين رضي الله عنه. ومع كونهم مع كون أهل السنة استنكروا خلع يزيد، عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير وطوائف من أهل من الصحابة وأهل العلم من التابعين برأوا من هذا الأمر الذي أدى إلى هذه الفتنة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، وهذا الذي حدث أيضا كان غير محسوب العواقب كما ذكرنا من قبل. كان هناك نحو 2000 مع عن عبد الله بن مطيع والأنصاري الذي على الأنصار أميران، يعني افترق الأمر، وكما قال ابن عباس أول ما سمع ذلك وهو بمكة: أميران قتل القوم والله. والنعمان بن بشير بين له أن قوتك لا توازي قوة الجيش الذي يحاصر المدينة، فأنت معك 2000 من غير المدربين على القتال وحولك جيش من 12,000 كلهم مدرب عالي التدريب على القتال. فأبوا أن يسمعوا النصيحة ثم فروا بعد ذلك، واقتحمت المدينة وانتهكت حرماتها. ولا شك أن حصار الحجاج لعبد الله بن الزبير كان أيضا من أعظم الفتن في زمن عبد الملك. حصار عبد الله بن الزبير في مكة حتى قصفوا مكة بالمنجنيق، ولم يقع ذلك عبر الزمان ولا حتى عام الفيل، لم يدرك أصحاب الفيل أن يدخلوا مكة. ولا سبحان الله، من ينتسبون إلى الإسلام فعلوا بمكة انتهاك الحرمات ما لم يفعله الكفرة. وإن كان الكفار اضطهدوا المسلمين وقتلوا منهم في قبل الهجرة من قتلوا وعذبوا من عذبوا، ولكن لم يحدث أن رميت مكة بالمنجنيق حتى احترقت الكعبة وبناها عبد الله بن الزبير تحت الحصار. وظل الحصار طويلا، لأنه كان هناك مدة أطول من سنة كان يحج بهم عبد الله بن الزبير، ولا يستطيعون أن يقتحموا مكة لبأس عبد الله رحمه رضي الله عنه. ثم أصابه حجر من حجر المنجنيق فوقع، فهجموا عليه عند ذلك فقتلوه، ثم صلب. وأنكر عبد الله بن عمر صلبه هذه المدة، و وشهد له بالخير مع أنه كان ينهاه عن طلب الملك. فمر به وهو مصلوب وقال: لأمة أنت يا أبا خبيب، يا أبا خبيب، لأمة أنت شرها لأمة خير. الأمة التي تنسب أنت أنك شرها ولذلك صلبت وقتلت وفعل بك ذلك، إنها أمة طيبة أن تكون أنت شرها، وذلك لأنه قال: لقد علمتك صواما قواما ولقد كنت أنهاك عن ذلك. ثم ذهب إلى الحجاج وقال: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت وقعة دير الجماجم أيضا من الفتن الفظيعة التي قتل فيها يعني عشرات الألوف، بين ابن الأشعث وبين الحجاج، وكان خرج مع ابن الأشعث أكثر من 500 من القراء حفاظ القرآن الفقهاء العلماء لما يكرهون من سيرة الحجاج، ولكن لم تفلح هذه الوسيلة. ولكن كما قال الحسن: اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته، بالدعاء. قال ابن حجر: وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من معجزات النبوة، من دلائل النبوة. وأما قوله: لو أن الناس اعتزلوهم، فيما قال: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. قال: محذوف الجواب وتقديره لكان أولى بهم. والمراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن. ويحتمل أن يكون لو للتمني فلا يحتاج إلى تقدير جواب. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجرة البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية، فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك. قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا، وقد صنع ذلك جماعة من السلف. وهذا الأمر قد يكون واجبا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في المنكر، بل هو واجب في ذلك، أو يخشى أن يعلز عن القيام بواجبات الدين. فإذا كان يعلم بلدا خاليا من هذا، يعني من هذا المنكر، فيهاجر إلى بلد خلي مما هاجر لأجله. وتكون الهجرة كذلك، ليست الهجرة مقتصرة على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، بل كما تسمعون عن مالك أنه يهاجر من الأرض التي يسب فيها السلف وتفعل ويصنع فيها المنكر جهارا، إلا لو كان المنكر في كل البلاد التي يستطيع العيش فيها، ففي الشر خيار، يختار أقلها شرا. ومن كان له مدخل في إنقاذ المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون بقاؤه مشروعا، بل ربما واجبا، إذا كان يستنقذ من شاء الله من المسلمين من هلاك الدين. وذلك لأنه قد نشأ الأنبياء جميعا في بلدان يكفر فيها بالله، وظلوا فيها مدة يعني تتفاوت. فبقي نوح عليه الصلاة والسلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والغلبة لقومه، وكانوا يستضعفون أتباعه، قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ونعوذ بالله من ذلك. وقالوا، قال سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا كبارا، فهم اتبعوا. قال رب، قال نوح: الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما. والأصنام منصوبة حول الكعبة ويؤذى أصحابه ويعذبون، فهاجروا فرارا بدينهم إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة، فأذن الله عز وجل بعد ذلك لنبيه بالهجرة. فبقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم المنكر هو الشرك، وأعظم المعروف هو التوحيد. فالبقاء في بلاد لأجل الدعوة إلى الله فيها وإقامة الدين فيها قدر الإمكان، كما قال الشوكاني، تنقلب مصلحة الهجرة منها إلى مفسدة بالنسبة إلى ضياع الدين فيها. يعني هو حينجو بنفسه إلى بلد خلي، ولكن سيترك إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فتصبح الهجرة مفسدة بالنسبة إلى مصلحة البقاء، بالنسبة إلى مفسدة أعظم منها وهي ضياع دين من يعني في تلك البلد، مع كونهم لا يهاجرون ويبقى دينهم بمن يدعوهم إلى الله. فإذا هاجر هؤلاء فتركوا تلك البلاد خاوية ممن يأمر بالحق ويقيمه، فإنه تكون المفسدة في بقائه مع وجود منكرات أهون من مفسدة ضياع الناس وهلاك المسلمين في تلك البلد لو هاجر من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا ليس فقط في البلاد التي تظهر فيها المنكرات، بل أيضا في بلاد الكفر. إذا كان من يقيم هناك يقيم لأجل أن يدعو إلى الإسلام وأن يدعو المسلمين إلى التزام الدين، ويتعاونون معا على حفظ أولادهم وعامتهم، لن يتركوا تلك البلاد ولن يسمعوا لمن ينصحهم بالعودة إلى بلاد الإسلام. فلا بد أن يتعاون هؤلاء على إقامة واجبات الدين ما استطاعوا، ومن أعظم ذلك حفظ أولادهم من أن ينخرطوا في تلك المجتمعات الكافرة المنحلة التي عم فيها الفساد أفظع ما يكون، مثل قوم لوط ومثل قوم شعيب ومثل يعني أكفر الكفار، ملاحدة ينشرون الإلحاد والشذوذ والفواحش. فلا يمكن أن يترك الأولاد في ذلك، فإما أن يعني يردوا أولادهم إلى بلاد المسلمين الخالية من الإعلان بمثل هذه المنكرات، فما زال الزنا مستنكرا حتى ولو كان موجودا، وما زال اللواط مستنكرا حتى ولو وجد، لكن ليس عاما. وكثير من المنكرات ما زالت مستنكرة وما زالت الدعوة فيها أفضل، فإما أن يأتوا بأولادهم إلى بلاد المسلمين، أو أن يوفروا لهم بيئة كمدارس ونوادي ومساجد ومكان يجتمعون فيه، لا يختلطون بهؤلاء إلا قدر الحاجة والضرورة فقط، وإلا فسوف تتحلل مبادئهم إذا لم توجد بيئة إسلامية. فلا بد أن تكون هذه المجتمعات المسلمة أو التجمعات المسلمة في مجتمعات الكفار، لا بد أن يكون لهم نظام تعليمهم ونظام تربيتهم ونظام طعامهم وشرابهم، يوجد فيهم من يوفر لهم الطعام الحلال والعمل الحلال، وإلا فالرحيل واجب. فلذلك هذه المسألة مبنية على المصالح والمفاسد بناء على حكم الشرع. قال مروان: لعنة الله عليهم غلمة، وفي رواية عبد الصمد: لعنة الله عليهم من أغيلمة. يعني غلمة مختصر أغيلمة. كان التقدير غلمة عليهم لعنة الله أو ملعونون أو نحو ذلك، ولم يرد التعجب ولا الاستثبات. قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. في رواية الإسماعيلي: من بني فلان وبني فلان لقلت. وكأن أبا هريرة كان يعرف أسماءهم، وكان ذلك من الجواب الذي لم يحدث به، هي من الجراب، وعنده جرابان، جراب بثه فيهم، وجراب لو بثه لقطع هذا البلعوم، لو حدثت به لقطعتم هذا البلعوم، لأنه هيقول ولاد فلان وبلاد فلان قبل ما يتملكهم، وأبائهم هيعملوا فيه إيه؟ هيقولوا أنت عايز تعمل لنا فتنة، فيقومون عليه زي بالضبط كده لو الناس اتكلمت على بعض أبناء الملوك المفسدين في الأرض، لا إيه؟ لا قتل في بعض البلاد. خطورة التوريث، توريث الملك بدعة محدثة، يعني معاوية اجتهد فيها وأخطأ رضي الله عنه، خطأه الصحابة رضي الله عنه، خطأه غيره من الصحابة، ولذلك كان فيها من الفتنة ما الله أعلم به. ولكن ربما كان لا يصلح للناس في ذلك الزمن، وهو كذا رأى معاوية، يعني هذا عذره، لا يصلح لهم إلا من تكون كلمتهم يعني مجتمعة من عائلة تحسن الملك. وكان فعلا أن يعني بنو أمية وبنو عبد شمس هم من أكثر الناس حسنا للتدبير بالفعل، يعني وأول من استعمل معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بعض عمر رضي الله عنه، الرسول استعمله على كتابة الوحي. وأما عمر فولاه الشام، ولم تزل بيده رضي الله عنه إلى أن تولى الخلافة 63، يعني من سنة يعني بعد خلافة عمر، يعني انتهت سنة يعني بمقتله 22 هجرية. فهو فضل معاوية أمير من قبل كده، لأن عمر اللي ولاه نقول 15، يعني طبعا الشام فتح في عهد عمر رضي الله عنه، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما لما استقر الأمر للمسلمين بعد عدة سنوات من 16-17 مثلا، فولى أو 20 لغاية 25 لغاية 22 أقصد. فمن سنة 20 مثلا على الأقل إلى سنة 60 ومعاوية ملك بالإيه؟ بالشام، له ملك الشام. فده في الحقيقة أدى إلى أن أهل الشام خلاص تعودوا على طاعته، ولذلك الواحد يتعجب إزاي أهل الشام يطيعوا معاوية ويعصوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بقالهم 40 سنة هم وولادهم هم وأبائهم وربما أجدادهم متعودين على ملك معاوية، ما يقدروش. فمعاوية رأى أن فعلا لا يصلح الناس إلا إيه؟ إلا بنو أمية، إلا بنو عبد شمس، فهم أصلا متقنين للملك. عتاب بن أسيد منهم، الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة إيه؟ مكة، كان لسه مسلم من مسلمة الفتح، وما سابش فيها حد من المهاجرين ولا حد من الأنصار، يقيم بإيه؟ بمكة. وولاها مين؟ عتاب بن أسيد رضي الله عنه. ده دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من يوضع فيه عنده الملك والقيادة العسكرية ونحو ذلك، ففعلا لهم يعني ملك. وعثمان رضي الله عنه ما ولى قراباته الا لاجل انهم ايه؟ يحسنون الملك والتدبير. لكن المشكلة ان بعضهم كان فاسقا، وعثمان رضي الله عنه لم يتوانى في اقامة الحد عليه، وكان يقيم الحدود على هؤلاء الامراء، ويأمر يعني علي رضي الله عنه، علي يأمر الحسن أن يضربه الحد، وعبد الله بن جعفر، وسبحان الله. فده دليل على أن كان هناك حرص على الإقامة الحدود، بس كانوا شاضين عارفين أن هم لما يكون هو اللي هيضربوه الحد هيمسكهم بعد كده، فإن عثمان رضي الله عنه مش موجود على طول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده قال له ولي حرها من تولى قرها. اللي تولى الأمور السهلة هو اللي تولى بقى الجلد بتاع الأمير اللي شرب الخمر ده. الغرض أن الملك فعلا في بني أمية قوي جدا، القدرة على التدبير رغم الظلم، رغم ورود فتن. يعني عدد الناس اللي اتقتلوا في عهد يعني عبد الملك بن مروان يعني عدد هائل، ومع ذلك عبد الملك أصلا عبد الملك كان طالب علم، كان يعني قرين لعروة بن الزبير، فكان كانوا بيطلبوا علم مع بعض. لكن لما تولى عبد الله بن الزبير وولى عروة، عبد الملك فرح بمقتل عبد مقتل عروة وسجد شكرا لله. ولا حول مصعب، استغفر الله، مصعب بن عبد الله بن الزبير، اخطأت، مصعب بن الزبير مش مصعب، جزاك الله خير. الغرض ان هذا الامر كان فعلا يعني فيه التشابك بين المصالح والمفاسد، ولكن فعلا اهلكوا الناس هؤلاء الغيلمة، اهلكوا فريقا منهم. يقول كنت اخرج مع جدي قائل ذلك عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عمرو وجده سعيد بن عمرو، وكان مع ابيه لما غلب على الشام، ثم لما قتل تحول سعيد بن عمرو الى الكوفه فسكنها الى امات. قوله حين ملكوا الشام اي وغيرها لما ولوا الخلافه، انما خصت الشام بالذكر لانها كانت مساكنهم من عهد معاويه. اذا راهم غلمانا احداثا، هذا يقوي الاحتمال الماضي وان المراد اولاد من استخلف منهم. اما تردده في ايهم المراد بحديث ابي هريره فمن جهه كون ابي هريره لم يفصح باسمائهم، والذي يظهر ان المذكورين من جملتهم وان اولهم يزيد كما دل عليه قول أبي هريرة رأس الستين وإمارة الصبيان. فإن يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه. هي طريقة معروفة من زمان قوي، قالها ألف السنين، إن هو يجيب مين اللي يسمعوا كلامه، الشيوخ هي يعني هيستحي منهم او ما يقدرش او مش هيسمعوا كلامه، ده انت عيل بالنسبه لنا، يوم يجيب عيال، يجيب ناس اضعف منه، وساك تلاقي وظائف يعني عظيمه يتولاها اصاغر مع ورود الاكابر ومع وجود من هم اهل للامره حتى من العائلات التي يعني اخذت الملك. فسبحان الله، حاجه من زمن. واي واحد بيتولى الملك يحاول يعمل ان اللي يجي اللي يمسك من تحت يطير اولا اللي زيه واللي كانوا معاه. مين اللي ملك محمد علي؟ عمر مكرم والشيوخ اولا، والمماليك كانوا موجودين. اول حاجه عمل مذبحه للمماليك مشهوره جدا وقتلهم كلهم، عملهم قال لهم تعالوا اكل وعمل فيهم السيف، ويعني لم يبقى منهم الا المحدث بهذه المذبحه. وبعد كده نفى عمر مكرم في ابعد البلاد، وعشان يستقر له الملك ويملك مين؟ ولاده والقرايب الصغيرين. ولا حول ولا قوه الا بالله. ها هي مذبحه القلعه، نعم اللي بتكلم عليه. وقوله قلنا أنت أعلم، القائل له ذلك أولاده وأتباعه ممن سمع منه ذلك، وهذا مشعر بأن هذا القول صدر منه في أواخر دولة بني أمية بني مروان، في أواخر دولة بني مروان، بحيث يمكن عمرو بن يحيى أن يسمع منه ذلك. وقد ذكر ابن عساكر أن سعيد بن عمرو هذا بقي إلى أن وفد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وذلك قبيل 30 و100. يعني قبيل ضعف دولة بني أمية أو في المراحل الأخيرة منها. وقع في رواية الإسماعيلي أن بين تحديث عمرو بن يحيى بذلك وسماعه له من جده 70 سنة. جده هو اللي صاحب أبي هريرة، وهو حدث بهذا الحديث بعد 70 سنة. قال ابن بطال: وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس اعتزلوهم. هذه مش موجودة في الرواية دي، بس هي موجودة ثابتة في الحديث: لو أن الناس اعتزلوهم. يقول: لأنه أعلم أبا هريرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره بأن هلاك الأمة على أيديهم، لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. سبحان الله، قضية المصلحة والمفسدة عند أهل العلم جميعا، لأن هذا من الدين، من القرآن، والله لا يحب المفسدين. يبقى ينظر من هو في هلاك، بس هناك ما هو أهلك منه. تنبيه يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين، مع أن الظاهر أنهم من ولده، فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون. وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد، أخرجها الطبراني وغيره، غالبها فيه مقال وبعضها جيد، لكن هي لا تصلح للحجة، حتى الجيد كلها ضعيفة. إن مروان ضمن هؤلاء الملعونين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروان ليس يستحق اللعنة. الرواية عن مروان في الصحيح هو عند أهل السنة من الثقات، هو والمسور بن مخرمة رواة حديث الحديبية، دخل بعضهم في حديث بعض، مش ان هو مجرد متابع، لا، ده هو راوي وحدث بجزء، وحدث من المسور بجزء، وكلاهما دخل حديثه في الاخر. شيخنا كده مش لعن معين صح؟ يعني هو لعن الغيلمة كده على الاطلاق، مش لعن الناس بعينهم؟ لا، هما ناس معينين، الغيلمة دول مش, مش مش مش على الاطلاق، بس هما مكتومين، بس الرسول صلى الله عليه وسلم اللعنه، اللي لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي ملعون في الكتاب والسنة يبقى ملعون. لكن الكلام هنا على يعني كما ذكرنا، عشان كده ابن حجر بيقول: ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك. يعني إن صح حديث أن الحكم ملعون وملعون من ولده، ملعون وما ولد، أي بعض ولده، وإلا فهذا بلا شك ليس على إطلاقه إن صح، والراجح أنه ضعيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.